أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي إلى أن القراء السبعة قرأوا بكسر لفظ رب على أنه نعت للفظ الجلالة في لله، وقرئ شاذا رب العالمين بنصب لفظ رب. وتوجيه هذه القراءة الشاذة أنها مفعول لفعل مقدر. بعضهم قدر لفظ رب على هذه القراءة على أنه منادا والتقدير يا رب العالمين، وهو بعيد ولا يلتئم مع السياق العام للآية. والأولى أن يكون مصوبا بفعل مقدر، أي أذكر أو أقرأ أو أتلو أو أمدح إلى غير ذلك. وهذا ما يسمى النعت المقطوع. النعت المقطوع هو الذي يخالف حركة منعوته، لأن النعت كما هو معروف من التوابع، والنعت أو الصفة، قل نعت أو الصفة اصطلاحان معروفان في علم النحو، أن النعت يتبع المنعوت في حركته، هذا هو الأصل. والمقطوع هو الذي يخالف منعوته في الحركة، وسمي مقطوعا لأنه قطع عن حركة أصله. وهذا النعت المقطوع يؤتى به في مقامين، إما مقام المدح أو مقام الذم. آتي ببعض الأمثلة. فعندما تقول مثلا قابلت الرجل الكريم، فهذا على نعت الأصل وهو الإتباع. فإذا أردت مدحه وعلى أنه رجل مشهور بالكرم ومعروف به، وتريد أن تميزه بهذه الصفة، تقول رأيت الرجل الكريم، فأنت قطعته عن حركته الأصلية وهي الإتباع بالنصب، وجعلته خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو الكريم. وإذا كان المنعوت مجرورا يجوز لك فيه الرفع والنصب، مثلا تقول سلمت على الرجل الكريم، هذا نعت على الإتباع وهو الأصل في النعت. عندما تقول سلمت على الرجل الكريم أو الكريمة، لأن النعت المقطوع لا يكون إلا بالرفع أو بالنصب. على الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول لفعل مقدر، أي أمدح الرجل الكريم. وقالوا إن النعت المقطوع أبلغ من نعت الإتباع. لماذا جاءت البلاغة؟ لأنك أنت تريد به المدح، وأنه لا يستعمل إلا في من اشتهر بصفة من الصفات، أنك تريد أن تبرزه وتميزه عن غيره، فتقطعه عن الحركة الأصلية في الإتباع. وكما يكون في المدح يكون أيضا في الذم. يقول مثلا قابلت الرجل الدنيء، مثلا، ومثلا مررت بالرجل الدنيء على النعت الإتباع، مررت بالرجل الدنيء أو بالرجل الدنيء على التقديرين اللذين ذكرناهما، لأن هذا في مقام الذم، فالنحت المقطوع يستعمل لغة في حالتي المدح أو الذم، ومن الذم وامرأته حمالة الحطب على قراءة فتح حمالة، أي أذم حمالة الحطب، وهو نقد مقطوع. هذا ما يتعلق بالتوجيه القراءة الشاذة وهي رب العالمين. وأما على القراءة السبعية فهي نعت للفظ الجلالة لله. وصفة رب العالمين ذكرت في أول صفات الأربع، رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لأنها تفيد المربية والمالكة والمتصرفة والمدبرة في شؤون خلقه، ولذلك بهذا المعنى قدمت على الصفات الأخرى. وهذه الصفة تتضمن صفات عدة من صفات الله تعالى، تتضمن صفة العليم والسميع والبصير والقيوم والمريد والباسط وأشبه ذلك، لأن الذي يربي وينشئ مربوبيه طورا فطورا ويدبر شؤونهم ويرعى أحوالهم لابد أن يكون عالما وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون مريدا وأن يكون قيوما. ولذلك قالوا إن هذه الصفة تتضمن عدة صفات لله تعالى. وجمهور المفسرين على أن لفظ الرب لا يطلق على البشر إلا إذا كان مضافاً، يعني مقيداً بالإضافة، وأما إذا أطلق فلا يتوجه به إلا إلى الله تعالى. عندما تقول رب أو الرب، إما بالألف أو بألف واللام أو بدونهما، فينصرف التعبير إلى ذي العزة والجلال. ويجوز أن نستعمل في البشر ولكن بقيد الإضافة، تقول رب الدار أو رب المزرعة أو رب البيت أو رب السيارة أو رب الدابة، يجوز ذلك لكن بقيد الإضافة. وقد جاء لفظ الرب مضافا وجاء مرادا به البشر في مثل قوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سيده، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ارجع إلى سيدك. أيضا إنه ربي أحسن مثواي، على تفسيرين، بعضهم أرجع الضمير في ربي إلى الله تعالى، هذا يكون على حسب حقيقته، وبعضهم أرجع الضمير إلى العزيز، إنه ربي أي سيدي الذي رباني واهتم بي ورعاني وحفظني. فهناك تفسيران في الضمير في إنه ربي على أنه يرجع إلى العزيز مصر، فهو مقصود به شخص من الأناس والبشر. ولكن مع ذلك ورد في الحديث النهي أن يقول الإنسان لعبده، وكان طبعا العبيد معروفين في الزمن القديم، أن يكون يقول له ربي، وإنما يقول سيدي. فعلى الرغم من أن هذا الاستعمال جاء مقيدا بالإضافة، ولكن هذا يعني للتأديب أو للتنزيه، لأن كلمة الرب كثيرة ما تستعمل ويقصد بها الله سبحانه وتعالى. هناك صفات تشترك في لفظها وليس في معناها بين ذي الجلال والإكرام وبين البشر، مثل السميع مثل البصير والخبير. أقول فلان خبير في المسألة الفلانية، لكن بالنسبة للرب يعني قليل استعمالها مع البشر، ولذلك يلتبس أمرها مع الله سبحانه وتعالى، يكون في ذلك شبهة إشراك، ليست إشراكا كاملا ولكن قد تكون فيها شبهة. ولذلك جاء النهي عن أن يقول لسيدي لربي، وإنما يقول سيدي. فهذا مما يدل على أن الأولى ترك نسبة لفظ الرب إلى البشر. بعض المفسرين قال لا، يعني كلمة رب تطلق على البشر أيضا وإن كانت غير مقيدة بالإضافة. قال أنها استعملت في الشعر العربي كقول الحارث بن حلزة: وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. ويقصد عمرو بن هند، وهو أحد ملوك الغساسنة على ما أذكر. قال وهو الرب. أيضا قول النابغة، قول النابغة دائما نسيت البيت على كل حال. يعني أيضا استدل بقوله تعالى: أرباب على لسان يوسف عليه السلام. ولكن الذي أراه ما قاله الجمهور هو الأصوب، لأن الاستشهاد بقول الجاهليين لا يقوم حجة على الأمور الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وصفات الله تعالى. فهذا البيت قيل في العهد الجاهلي، وأرباب وهو جاءت على لسان يوسف عليه السلام، يقصد بها الآلهة التي كانت تعبد من دون الله. وإذا أخذنا بهذا المبدأ، أين القرآن استعمل لفظ الآلهة؟ ليس معنى ذلك أن نقول الآن إله ونطلقه على غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. فدائما القرآن يعبر بالتعبيرات التي كانت سائدة وعلى حسب اعتقادهم في ذلك الوقت، وهو اعتقاد باطل. فأرباب لأن يعتبرون الآلهة تسمى ربا، وكانوا يسمون أحد أظن اللات والعزة بالربة. فإذا يعني هذا يعني لا يقوم حجة على أن لفظ الرب غير مقيد بالإضافة أنه يمكن يستعمل في حق البشر. والاستشهاد يبدو لي في غير محله، وإن كان القائل بهذا الرأي هو إمام كبير وعظيم ومفسر، ولكن هذا البحث العلمي يقتضي يعني الإنسان يقبل ما يراه مناسبا وبدون أي طعن ولا بدون أي تقليل من قيمة من قال بهذا الرأي. وكلهم علماؤنا، نجلهم ونقدرهم وجزاهم الله عنا كل خير. هذا ما يتعلق بالمباحث التي تتصل بلفظ الرب. لفظ الرب أضيف لكلمة العالمين. العالمين على صيغة جمع المذكر السالم، مفرده عالم بفتح اللام، والعالم كل جنس أو نوع أفراده يجتمعون في صفات تجمعهم وتميزهم عن غيرهم. كل مجموعة من المخلوقات لهم صفات مشتركون فيها جميعا وتميزهم عن بقية العوالم يسمى عالم. فالبشر أو الإنس عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، الحيوانات عالم، النبات عالم، وهكذا. والعالم اسم جنس، واسم الجنس هو الذي يدل على جمع لا مفرد له من لفظه، مثل قوم ومثل رهط ومثل إبل. قوم لا مفرد له من لفظه، مفرده رجل، على القول بأن القوم هم الرجال فقط، أو إنسان على القول بأنه يشمل الرجال أو النساء. الرهط اسم جمع مفرده واحد أو فرد. إبل مفردها جمل، وهذه المفردات ليست من بنية اسم الجنس نفسه، وإنما هو مفرد بالمعنى، هذا معنى اسم الجنس. وكلمة عالم مأخوذة من العلم، لأن إطلاق عالم على الجنس اللي قلنا يتميز بصفات معينة تجمع أفراده، هو ما يعلم به الصانع والخالق. ولذلك جاءت على وزن فاعل، وهو كثيرا ما يستعمل في الآلات كخاتم وطابع وقالب. الخاتم ما يختم به، والطابع ما يطبع به، والقالب ما يقلب به، والعالم ما يعلم به الجنس. وبعضهم قال إنه مأخوذ من العلامة، لأن لكل جنس متميز له علامة تفصيله وتفرقه عن بقية العوالم. أيا ما كان، فالعالم هو جنس أو نوع كما قلنا يتفق أفراده على صفات معروفة تجمعهم. ولذلك لا يطلق لفظ عالم على شخص، لابد أن تكون كلمة تشمل مجموعة من الناس أو جنس أو نوع. فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والحيوان عالم، والنبات عالم. لكن لا تقول خالد عالم، أو سعيد عالم، أو الحصان عالم، أو الحمار عالم. لا. أجاز بعضهم ذلك، ولكن ليس على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز. يعني يقال للشخص الواحد عالم لأن إنسان تجتمع فيه خصائص العوالم الأخرى، وما تفرق في العوالم الأخرى مجموعة في الإنسان. وهذا كما قلنا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، كما قال أحد الشعراء: دواؤك فيك وما تبصر، وذاؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. انطوى العالم الأكبر يعني أنت عندك كل خصائص العوالم الأخرى تمثلت فيك وتجمعت فيك. كذلك يطلق كلمة عالم على إنسان على سبيل المدح. عالم يعني بأنه يعني له مواهب متعددة أو قدرات كثيرة تجمعت فيه، فكأنه عالم. من ذلك قول الشعر، وأظنه أبا نواس على ما أذكر: ليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد. وكما يعني يقال عن الشخص أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، لأنها تجمعت فيه خصائص التي تفرقت في الآخرين تجمعت فيه. وهذا كما قلنا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. العالمين تعددت الأقوال في المقصود بالعالمين، فبعضهم قال المقصود بالعالمين في الآية هم البشر المكلفون، ودليله على ذلك أن ما ورد في سورة الفاتحة يتعلق جميعه بالبشر المكلفين، إياك نعبد وإياك نستعين، وفي طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، والمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، كل هؤلاء من البشر الإنس المكلفين. ولذلك انسجاما مع الآيات فيكون رب العالمين هو رب البشر المكلفين. أصحاب هذا القول أيضا استدلوا ببعض الآيات القرآنية، مثلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين بالنسبة لقوم لوط، والمقصود الرجال في زمنهم، أولم ننهك عن العالمين، أيضا قول الملائكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين، والمقصود عالمي زمانها. أيضا بالنسبة لبني إسرائيل وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، والمقصود عالم زمانهم، وما الله يريد ظلما للعالمين. قالوا كل هذه الآيات تدل على أن المقصود بالعالمين هم الإنس والبشر. هذا قول. قول آخر قال المقصود بالعالمين الإنس والجن، لأن القرآن موجه للثقلين، والإسلام جاء للإنس والجن معا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهما. إذن إياك نعبد وإياك نستعين وإهدنا الصراط المستقيم والمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، هذا يحمل الإنس والجن. فإذن رب العالمين المقصود بها الثقلان. واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قالوا هو أرسل رحمة للإنس فقط؟ لا، أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن. أيضا استدلوا بقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمون الذي بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الإنس والجن، هو الذي جاء لينذرهم وليبشرهم. فإذن فرب العالمين هو الرب المكلفين من الثقلين. هذا قول. قول آخر قال المقصود بالعالمين الإنس والجن والملائكة، وما دليلك على ذلك؟ قال لأن لفظ العالمين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لا يستعمل إلا في حق العقلاء، وهذه الأصناف الثلاثة هي العاقلة، الإنس والجن والملائكة. إذن انسجاما مع لفظ العالمين وهو لا يطلق إلا على العقلاء، فإذن المقصود بالعالمين هذه الأجناس الثلاثة. رأي رابع قالوا لا نفهم كلمة العالمين بمعزل عن كلمة رب، لأن المضاف والمضاف إليه من حيث المعنى يكونان معنى واحدا، فلا بد أن راعي في معنى لفظ العالمين المضاف وهو لفظ رب. ولذلك فإذا لفظ العالمين تطلق على كل جنس تتجلى وتظهر فيه التربية، والتربية هي مراعاة المربى وتنشئته طورا بعد طور وحالا بعد حال. وقالوا مظهر التربية نراه ماثلا في الإنس والجن والملائكة والحيوان والنبات. بالنسبة للثلاثة معروف عقلاء وينطبق عليهم جمع المذكر السالم، لكن بالنسبة للحيوان قالوا طبعا الحيوان يربى وأيضا تثرو عليه ما يثرو على الإنسان، يتوالد ويتغذى وينشأ طورا فطورا. كذلك النبات، النبات فيه الحياة، فيه حياة، هذه الحياة متمثلة في نموه وفي غذائه وفي تولده، لأن الثمار التي ينتجها هي عبارة عن ولادة بالنسبة له. فإذا قالوا ما يتجلى فيه معنى التربية والنمو والغذاء وغير ذلك من صفات الحياة إذن يشملها لفظ العالمين. لكن اعترض عليهم أن لفظ العالمين لا يطلق إلا على العقلاء، فكيف نطلقه أيضا على الحيوان والنبات؟ قالوا هذا ليس اعتراضا، لأن إذا اجتمع العقلاء وغير العقلاء يغلب جانب العقلاء. ولذلك أطلق لفظ العالمين على كل هذه الأجناس من باب التغليب، وهذه قاعدة صحيحة. دائما عندما يجتمع العاقل وغير العاقل يغلب العاقل، هذا قول من الأقوال. القول الرابع قالوا العالمون كل ما سوى الله. كل ما سوى الله يشمل ما ذكرناه، ويشمل البحار، ويشمل الحجر والبدر والحديد والخواكل والهواء. قالوا كل ما سوى الله يطلق عليه لفظ العالمين. ودليلهم على ذلك قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني فسر موسى عليه السلام ورد على فرعون بأن رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا يدل على أن المقصود بالعالمين ما سوى الله تعالى. أيضا قالوا سورة الفاتحة هي إجمال واقتصار لما جاء مفصلا في القرآن الكريم، وسبق أن ذكرنا ذلك. ورب العالمين جاء تلخيصا وجامعة لكل السور التي بدأت بالحمد لله. سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال هذا قسم من رب العالمين. أيضا في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال هذا قسم من رب العالمين وهو التربية الروحية. في سبأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أيضا، وكذلك في فاطر فاطر السماوات وجعل الملائكة رسلا. قال يعني ما جاء في هذه الآيات هو أقسام وأنواع مضمنة في رب العالمين التي وردت في الفاتحة، لأنه رب العالمين رب ما سوى الله سبحانه وتعالى، وما جاء في هذه السور هو جزء وقسم من رب العالمين في سورة الفاتحة. هذه الأقوال التي قيلت في معنى الأول مقصود من العالمين. يمكن أن نرجح من بين هذه الأقوال ما قالوا عن أن رب العالمين تشمل كل ما تتجلى وتظهر فيه التربية، لأنهم ربطوا بين كلمة رب وبين العالمين. يبدو لي هذا أنسب الأقوال. وقالوا لأنها العرب تقول عالم الحيوان وتقول عالم النبات، لأن فيهما حياة وتربية وتطورا ونموا وتغذية، لكن لا يقولون عالم الحجارة ولا عالم الصخر ولا عالم الحديد ولا عالم الخشب. فيبدو والله أعلم أن هذا القول هو أنسب الأقوال. هذا ما يتعلق بلفظ العالمين. من المباحث اللغوية التي يمكن أن نتعرض لها في هذا المقام أن ما جاء على جمع مذكر سالم بوزن عالم لم يأتي إلا لفظان فقط، قالوا عالم وياسر. عالم عرفناه، وياسم بالميم، وياسم هو الياسمين المعروف بالزهر الفواح ويقطر. قالوا عالم وياسم جاء مجموعين على جمع مذكر سالم وليس لهما ثالث، كما قال الأعشى: وقابلنا الجل والياسمون ياسمون والمسمعات وقصابها. فجمع الياسمين وياسمون على جمع مذكر سالم: وقابلنا الجل والياسمون والمسمعات وقصابها. بالنسبة لعالم واضح أنه يجمع جمع مذكر سالم على أساس أنه للعقلاء، ولكن ياسم هذا نوع من الزهور، فكيف يقال ياسمون وياسمين وهو غير عاقل؟ هذا ما يسميه النحاة بملحق بجمع المذكر السالم. جاءت ألفاظ في اللغة العربية مجموعة جمع مذكر سالما، ولكن لا يتوفر فيها شرط هذا الجمع، لأن هذا الجمع لابد أن يكون مفرده مذكرا وأن يكون عاقلا. جاءت أفراد المفرد ليس مذكرا وليس عاقلا، مثلا 100 جمعوها على 200، 100 في حالة الرفع و 100 في حالتين النصب والجر، و 100 مؤنث وهي عبارة عن عدد لا يوصف بالعقل، كذلك سنون وسنين أيضا المفرد سنة وهو مؤنث ولا يوصف بالعقل أيضا، وأولو مثلا معنى صاحب، أولو وأولي يجمع جمع مذكر سالما أيضا وهو ملازم للإضافة، كذلك عليون ويصف للمكان العالي الراقي، وما أدراك ما عليون. فإذا هذه الألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها، وتعامل معاملة جمع المذكر السالم، لكن لا تسمى جمع مذكر سالم، لا، تسمى ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني ملحقة به من حيث العمل، ولكن من حيث الشروط لا تتوفر فيها شروط جمع المذكر السالم. انتهينا بحول الله تعالى من تفسير قوله تعالى رب العالمين، وننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم. وسبق لنا تفصيل القول في الصفتين الرحمن والرحيم عندما شرحنا البسملة، وربما لم يحضر دروس البسملة بعض الحاضرين، فلا بأس أن نعرج باختصار وبقدر ما يتسع له الوقت عن الفرق بين الرحمن ولفظ الرحيم، لأن هذا هو أهم ما يتعلق بهاتين الصفتين. فأحسن ما قيل في الفرق بينهما كما قدمنا في وقته يعني للشيخ محمد عبده رحمه الله وللشيخ ابن القيم رحمه الله. الشيخ محمد عبده يرى أن الرحمن على صفة فعلان، وهذه الصفة تفيد المبالغة والكثرة، وهي للصفات العارضة، فعندما يقال غضبان أي الممتلئ غضبا، وعطشان أي الكثير العطش، وندمان أي الكثير الندم، وهكذا. ويرى رحمه الله أن الرحمن هي صفة فعل النبي لله سبحانه وتعالى، يعني هي الصفة التي تتعدى بها رحمته إلى بقية المخلوقات، فهي صفة فعل، فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويرحم مخلوقاته بصفة الرحمن. وأما الرحيم فهي صفة مشبهة تدل على الثبوت وعلى الدوام وعلى الاستقرار، والرحيم يعني صفة ذات الذي تنشأ وتصدر عنه الرحمة، ولذلك فالصفتان متكاملتان يكمل بعضهما بعضا ولا يستغنى بإحدى صفتين عن الأخرى. والعربي عندما يسمع كلمة الرحمن يفهم منها أنه كثير الرحمة، وأن رحمته تتعدى إلى الآخرين، ولكن هذه صفة عارضة، غضبان ليس مستمرا في حالة الغضب، فقد يهدأ غضبه، إذن ممكن أن تتوقف هذه الصفة وتتغير. العطشان أيضا صفة عارضة، يجد الماء فيروى ويذهب عطشه، والندمان كذلك، لكن عندما يسمع كلمة الرحيم يتبين له أن هذه الرحمة التي يفيض بها الرحمن على الآخرين هي ناشئة عن صفة ثابتة ودائمة ومستقرة، ولذلك لا استغناء بأحد اللفظين عن الآخر، وكل منهما يكمل الآخر. ابن القيم رحمه الله يرى أن الرحمن هي صفة الذات، والرحيم هي صفة الفعل صفة الفعل اللي تتعدى منها الرحمة إلى المرحومين. صفة الرحمن هي صفة الذات، والرحيم صفة الفعل، بدليل وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان الله بكم رحيما، فقال لم يأتي في القرآن رحمن بهم. والرأيان متقاربان جدا. ويكفي أن نعلم أن إحدى الصفتين هي صفة ذات، والأخرى صفة فعل، وهذا هو أحسن ما قيل في لفظي الرحمن الرحيم. هذه عجالة رأيت فيها من لم يحضرنا في دروس البسملة. فالرحمن الرحيم، إنما نذكر مناسبة ذكر الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. ما مناسبة الرحمن الرحيم وما تعلقها بما قبلها وما بعدها؟ الحكمة من ذكر الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة تتمثل في عدة أوجه. الوجه الأول أن الصفة رب العالمين قد تفهم على أن تربية رب العالمين تكون على سبيل القسوة والعنف والعنت والقهر، فتأتي الرحمن الرحيم لتبدد هذا الوهم وتصحح هذا الفهم، على افتراض أنه موجود، ولتدل على أن تربية رب العالمين لمخلوقاته هي قائمة على الرحمة وعلى اللين والرفق والتيسير ورفع الحرج، وليس فيها عنت وليس فيها قهر وليس فيها ما لا يطاق. وهذا من شأنه أن يشرح صدر المسلم ويجعل قلبه متفتحا للعبادة، ويقبل على طاعة الله برغبة وبمحبة ونفس متفتحة. الرحمن الرحيم تشجعه على طاعة الله وترغبه في عبادته. هذا وجه من الأوجه الحكمة في ذكر الرحمن الرحيم في الفاتحة. وجه آخر، وهو أن لفظ الرحمن الرحيم جاء في الفاتحة لتدل على أن صفة الرحمة لله تعالى هي صفة ذاتية قائمة بذاته جل وعلا، وأن هذه الرحمة صفة قديمة من صفاته، وأنها ليست لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، فهو الرحيم الرحمن أزلا، وجد خلق أم لم يوجد. هذا وجه آخر من الحكمة. وجه ثالث، وهو الإشارة إلى أن صفة الرحمن الرحيم لها انعكاسات وإفادة بالنسبة للبشر، على أنهم لابد أن يتمثلوا هذه الصفة في علاقاتهم بالآخرين. والأول من يقصد بذلك هم الذين يتولون التربية، الآباء والأمهات والمعلمين أيضا، ويشمل كل مسؤول وكل حاكم وكل من يتولى تربية أحد أو مجموعة من الناس ويتولى شأنهم ويدبر أحوالهم. فهذه الإشارة الخفية على هؤلاء جميعا أن يتقوا الله في من يربونهم وأن يعاملوهم ببذل الرحمة والرفق ورفع الحرج وألا يكلفوهم ما لا يطيقون، وهو معنى جليل. بل أكثر من ذلك، هذه الإشارة تتعدى على من يتولى التربية والرعاية وحفظ الأشخاص، بل على المسلم أن يراعي الرحمة مع الأشخاص الآخرين الذين لا تربطهم بهم صلة. فعليه أن يكون رحيماً، أن يكون رؤوفاً. والله سبحانه وتعالى وصف المسلمين رحماء بينهم، وطبعاً الأحاديث الكثيرة في الرحمة عديدة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والحديث المعروف الرحماء يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل إن الإسلام يتجاوز بالرحمة البشر إلى الحيوان الأمكن. ونعلم الحديث المشهور أن الله غفر لبغي وجدت كلبا يلهث من العطش، فنزلت بئرا وملأت خفها بالماء وسقته فغفر الله لها. أيضا عذبت امرأة في هرة، أيضا وفي كبد وفي كل ذات كبد رطبة أجر، وفي رواية وفي كل ذات كبد حرة أجر. فإذا الرحمة مطلوبة لكل مخلوقات الله لما فيهم الحيوان الأبكم، فما بالك بالإنسان وما بالك بالمسلم. فإذا من دلالات الرحمن الرحيم هي هذه الدلالة العظيمة التي تمثل مبدأ تربويا عظيما، وهو أن يأخذ كل من يتولى التربية أن يلاحظ أن تكون تربيته قائمة على الرحمة وعلى الرفق واللين. أيضا من حكمة ذكر الرحمن الرحيم هو قرر الترغيب بالترهيب، وهذه سنة القرآن في كثير من آياته. عندما تذكر آية رحمة والجنان والنعيم المقيم، تذكر أيضا آيات العذاب والنار وجهنم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هكذا كثير من الآيات. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. وهكذا قرن الآيات الرحمة بآيات العذاب، أي جمع بين الترغيب والترهيب، لأن النفس البشرية تحتاج إلى كلا المبدأين، بين الترغيب وبين الترهيب. وهذه صفة المؤمنين، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ربهم تضرعا وخشية. أيضا يجمع الإنسان بين الرجاء وبين الخوف، وهو الترغيب والترهيب. لكن قد يسأل سائل، فقلنا هذه الرحمة التي يفيد الله بها على عباده وكل المخلوقات، لأن رحمة الله تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر والحيوان والنبات وكل شيء. كيف يتناسب مع هذا مع عذاب الله وعقابه؟ فالله يعذب والله يعاقب، وهذا يناقض الرحمة. أقول لا، عذاب الله وعقابه من صميم الرحمة، لأن المخالف لأمر الله والمفرط في جنب الله والمشرف على نفسه لابد له من تأديب ليصلح حاله. فالعذاب الذي يسلطه الله هو من باب التأديب ومن باب التصفية. وكثير من أن العذاب ينشأ عنه التوبة وأن هذا العاصي يرجع عن غيره ويرجع إلى الله ويتوب. وهذا حتى بالنسبة للقوانين الوضعية الآن السجن يعتبرونه مؤسسة تربوية إصلاحية، ومع هذا فيها منع المسجون من حريته وهي أعز ما يملك في هذه الحياة. إذن هذا العذاب وهذا العقاب المقصود به الرحمة، وأيضا زجر الآخرين عندما يسمع الإنسان كلمة عذاب يخاف من هذا العذاب وينزعج وينزجر. ولذلك من الأشياء التي تدعو إلى طاعة الله وعبادته الخوف من عقابه وعذابه. وأيضا لابد أن يعرف أن هذا الذي يصيبه بلاء في كثير من الأحيان أن يكون هذا بسبب ذنوبه، فإذا هذا التأثير يجعله يرجع عن غيره ويتوب إلى الله ويصلح حاله. فإذا مرجع هذا العذاب والعقاب هو الرحمة بالبشر وبالناس. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بالظلام للعبيد. ولذلك فالإنسان دائما أن يتدبر أن كثير من ما يصيبه هو بسبب ذنوبه. حتى أن بعض السلف قال يعني أعرف ذنبي من عسرة حماري، حتى عسرة حماره يدرك أنه يراجع نفسه. وهذا يجعل الإنسان دائما يراقب نفسه ويحاسبها ويدقق مع الحساب. فإذا كل هذا لا يخرج عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه. وأيضا رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا دائما برحمته ولطفه. إذن عرفنا الأوجه في مناسبة ذكر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين. نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. في مثال وقت يا شيخ عمر والله نعم بس طيب. القراءتان المشهورتان كما تعلمون مالك يوم الدين وملك يوم الدين. هناك قراءات كثيرة ممكن تصل إلى 10 أو أكثر من 10. ومالك على صيغة اسم فاعل، وملك على صيغة الصفة المشبهة أو المبالغة أو على أنها اسم جامد. فمالك هو المتصف بالملك بالملك، فالمالك من الملك بكسر الميم، والملك من الملك بضم الميم، والفعل واحد. ملك يملك ملكا فهو مالك، وملك يملك ملكا فهو ملك. فالفعل واحد ولكن يختلفان في المصدر أو في اسم الفاعل. طيب مالكي أو مالكي يوم الدين، الإضافة مالكي يوم الدين ومالكي يوم الدين، إضافة مالك إلى لفظ يوم من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، اسم الفاعل هذا اسم مشتق ويعمل عمل فعله إن كان لازما يرفع فاعلا، وإن كان متعديا يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. فأصل مالك يوم مالك يوم، مثلا تقول قارئ الدرس، هذه من إضافة الصفة الاسم الفاعل إلى مفعوله. ما الأصل؟ قارئون الدرس، أصل المفعول به، فإذا استعملت الإضافة كانت من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به. منتج العمل من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، ما الأصل؟ منتج العمل، لأن منتج اسم فاعل والفاعل ضمير مستتر فيه، والعمل مفعول باسم الفاعل. مفسر القرآن، العصر مفسر القرآن، أيضا اسم فاعل ناصب للمفعول به. عندما أضيف أصبح من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، هنا أصبحت المسألة واضحة إن شاء الله. فمالك يوم الدين من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأتينا بالأمثلة التي توضح هذه القاعدة. لكن نفترض سؤالا يقول يوم هذا ظرف وليس مفعولا به، فكيف يكون مالك يوم من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به؟ من إضافة اسم الفاعل إلى الظرف. نجيب عن هذا السؤال المفترض أنه يجوز أن يعامل الظرف معاملة المفعول به على التوسع، وهذا موجود كثير في اللغة، لأن المفعول الظرف هو قريب من المفعول به، حتى أن النحاة يسمونه المفعول فيه، مفعول به مفعول فيه، يعني هما أخواني ومن فئة واحدة ومن فئة المفاعيل. فينزل الظرف وبأن نسبته إلى الفعل مثل نسبة المفعول إلى فعله، لأن الظرف يقع في الفعل والمفعول به يقع عليه الفعل، إذن هما متقاربان، ويستعمل الظرف في كثير من الحياة كمعاملة المفعول به، ولا ضير في ذلك من حيث اللغة. أيضا نعرف أن الظرف قد يأتي ويقوم مقام نائب الفاعل، وأنتم تعلمون أن نائب الفاعل أصله مفعول به، يحدث الفاعل يأتي المفعول به نائب له. إذا كان الفعل غير متعد للمفعول به وتعدى إلى الظرف، ممكن يأتي بظرف الزمان يكون نائب فاعل يقوم مقامه، فإذا ناب الظرف هنا عن المفعول به. نقول مثلا في صمت يوم الخميس، يقول صيم يوم الخميس، فإذا المسألة محلولة. عندما نقول مالك يوم الدين من إضافة اسم الفاعل إلى مفعول به، يعني لا تتناقض بأن كلمة يوم هي ظرف، يعني يعامل الظرف معاملة المفعول به كما قدمنا. هناك اعتراض مفترض آخر، وهو كيف تقولون مالك يوم الدين من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، واسم الفاعل إلى مفعوله يعبر عنه بشيء مضى. من حيث اللغة مالك يوم الدين أي مالك اليوم الموجود الذي سبق وقوعه ووجوده. هناك فرق بين أن تقول أنا كاتب الدرس، هذا معناه أنك قد كتبت هذا الدرس في الماضي. عندما تقول أنا كاتب الدرس هذا ستكتبه في المستقبل، ولهذا يقول أنا كاتب الدرس غدا. ولذلك قالوا إذا قال شخص أنا قاتل فلان بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله قالوا هذا اعتراف وإقرار بأنه قتله. وأذان تفضل. قلنا إذا قال الشخص أنا قاتل فلان قالوا هذا إقرار واعتراف بقتله. قال أنا قاتل فلانا قالوا هذا وعيد وتهديد لم يقتله. أنا فاعل ذلك قد فعلته. أنا فاعل ذلك سأفعله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا مستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة، فقال الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طين. هذه القاعدة المعروفة. إذن عندما يقال مالك يوم الدين من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله على حسب هذه القاعدة أن هذه الإضافة أن يوم الدين قد وقع وحصل وهو غير موجود. يوم الدين يوم الآخرة سيأتي. يجاب عن هذا السؤال المفترض، نفترض افتراضا من باب الدراسة يعني فقط، بجوابين. الجواب الأول أن ما يكون مؤكدا وثابتا ولا شك في وقوعه يعبر عنه بصيغة الماضي، وذلك موجود في القرآن الكريم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يوم القيامة، ولم يقل يأتي، قال أتى. لماذا؟ لأنه ثابت وواقع كأنه ماض قد ثبت، لأن الماضي انتهى، ثبت وتأكد وتحقق الماضي. إذن يعبر بالماضي عندما يراد التأكيد والمبالغة في التحقق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. نفخ وصعق ونفخ فيه أخرى، يعني كلها ماضي، وهي لم تأتي إلا نفخة أولى ونفخة ثانية أيضا. وما جاب وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين وقضي بينهم، كلها جاءت على صيغة الماضي، وهي أمور لم تحدث ولم تقع. إذن كيف إذا يقال عبر بصيغة الماضي والمراد به المستقبل للتأكد والتحقق والثبوت من وقوع هذه الأمور لا شك أنها وقعت. وهذا جواب قوي. الأمر الآخر أو جواب ثاني، عندما نقول ماضي وحاضر ومستقبل هذا بالنسبة للبشر المخلوقين، وأما بالنسبة لله تعالى هذا الزمن هو الله سبحانه وتعالى القديم متى في أزله، عنده الماضي والحال والمستقبل لا شيء لا يقال أن هذا ماضي وحاضر ومستقبل بالنسبة لله تعالى. فالزمان حادث والمكان حادث، وهذه لا تجوز في حق الله تعالى، وبذلك نكون قد أجبنا على السؤال المفترض، وهو أن كيف يقال مالك يوم الدين من إضافة مالك، أي إضافة اسم فاعل إلى مفعوله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقية ما يتعلق بهذا الموضوع. وبهذه المناسبة أعتذر إليكم، إن شاء الله أنا سأسافر وأجل الدرس إلى ما بعد السبت القادم إن شاء الله تعالى وأحيانا الله. لا، هو في حالة النصب لا يكون نعتا مقطوعا، لأنه يلتبس بالنعت الإتباع. عندما تقول قابلت الرجل الكريم، لا تستطيع أن تدعي بأن هذا نعت مقطوع، لأنه جاء على الإتباع وهو ممحوس منصوب. فالنعت المقطوع يكون مخالفا لحركة المنعوت. أما إذا كان موافقا له فهذا ينصرف إلى نعت الإتباع العادي. ولذلك فإذا كان المنعوت منصوبا فيكون نعت المقطوع مرفوعا، لأن النعت المقطوع لا يكون مجرورا، إما نصب أما رفع. ما النصب الآن؟ النصب هو هو، إذا كان اعتبرته منصوبا بفعل مقدر هو نفس الشيء، ولهذا بيلتبس الأمر لا يكون إلا هنا الرفع فقط. متى يكون الرفع والنصب؟ إذا كان المنعوت مجرورا، مررت بخالد الكريم. ليه؟ لأن المقطوع لابد أن يكون مخالفا لحركة المنعوت، والمنعوت هنا مجرور، فما ما الذي يخالفه؟ يخالفه الرفع والنصب. ما هي أوجه القراءات في العالمين غير السبعية مثل قراءة رويس وأبي جعفر وعبد الله؟ والله هذه حقيقة لم أطلع عليها، ويسأل فيها متخصص في القراءات، لكن الذي أعلمه بالنسبة للرحمن الرحيم أن أبو عمرو يعني يضغم ميم الرحيم في ميم ملك، يقول الرحمن الرحيم ملك، لأن يقرأ بقراءة ملك، ما يقرأ مالك عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، فيضغم الميم ميم الرحيم في ميم ملك، الرحمن الرحيم ملك. يعقوب يضغم لكنه يقرأ مالك، الرحيم مالك، هذا الذي أعلمه. وأما بالنسبة للعالمين لا أعلم ذلك، والله أعلم. هذا قلناها، هل فرق بين الرحيم والرحيم حيث جلال النعمة؟ هذا قلناها تفصيلا، حين ذكرنا كثيرا وأخذنا وقتا في الرحمن الرحيم، إنما أتيت بخلاصة لمراعاة من لم يحضر معنا. أما الكلام الذي ورد في السؤال قد ذكر وفصل، وأكثر من ذلك قيل في أشياء كثيرة تتعلق بالرحمن الرحيم، لكن رأينا أن أهم ذكرت لكم في عجالا أهم الفرق بين الرحمن الرحيم، وإلا هناك مسائل كثيرة لم نذكرها، وطبعا حتى نريد أن نعيد ما سبق أن قررناه. هذا خارج عن الدرس. ها هذا خارج عن موضوع الدرس. الرجاء أن تتم التقيد بموضوع درسنا. هو لكل شخص أن يختار من الأكوان في العالمين ما يراه مثلا مناسبا. نحن ذكرنا كل العالم، وأنا ذكرت ما أراه أنا مناسبا، ولا بأس بأن يرى غيري أن المقصود بالعالمين ما سوى الله تعالى، لا اعتراض في ذلك، لا بأس. فهذا السعيد أن يرى أن يعني أن الربوبية الله سبحانه وتعالى تسمى لجميع الخلق، وهو قيل بذلك ولا شيء في ذلك. معروف الرحمة رحمة الله تعالى تشمل الكافر والمؤمن. فيه رحمة، الرحمة على الكافر هو الذي أوجده، هو الذي غذاه، هو الذي هيأ له أسباب الرزق، هو الذي هيأ له أسباب الحياة. يعني مظاهر الرحمة بالنسبة للكافرين والمشركين والملحدين كثيرة وعامة، ولكن القوم لا يفقهون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.